لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الحج، وتكلمنا على تاريخ تشريعه وحكمه، وكذلك تكلمنا على حكم العمرة، وقلت إن الأظهر أنها واجبة كالحج. ثم تكلمنا على شرائط صحة الحج، فقلنا إن من شرائط صحته الإسلام. ثم تكلمنا على من يصح منه الحج أو يصح له، فقلت لا يصح الحج عن الصبي الذي لا يميز، وكذلك عن المجنون. وأما إذا كان الصبي مميزا فإنه تصح منه المباشرة، ولكنه لا يقع عن حجة الإسلام إلا إذا كان بالغا حرا. فإذا كان صغيرا يصح الحج منه أو يصح عنه إذا كان غير مميز، ولكن لا يقع عن حجة الإسلام، فلا يقع عن حجة الإسلام إلا إذا كان بالغا. وكذلك العبد يصح منه الحج وتصح مباشرته لأعماله، إلا أنه لا يقع عن حجة الإسلام إلا إذا عتق. فإذا لم يعتق فيكون الحج صحيحا، ولكنه لا يكون مجزئا عن حجة الإسلام. هذا بالنسبة لصحة الحج. وأما بالنسبة لوجوبه، فلوجوب الحج شرائط، أي متى يكون الحج واجبا، الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي متى يكون الحج صحيحا. وأما الآن نريد أن نعرف متى يكون الحج واجبا. فأول شرط من شرائط وجوب الحج هو الإسلام، فإذا لم يكن الإنسان مسلما فلا يجب عليه الحج. وليس مرادنا بعدم الوجوب أنه لا يكلف به، وإنما مرادنا بعدم الوجوب أنه لا يجب عليه أن يؤديه في الحياة، فلا يطالبه الحاكم به لأنه كافر وشرط صحته الإسلام، ولكنه يوم القيامة يعاقب عنه، كما بينا ذلك في مناسبات كثيرة في الكلام على تكليف الكافر بفروع الشريعة. قلنا إن الكافر لا يجب عليه أن يفعل فروع الشريعة في الحياة الدنيا، أي لا يطالب بفعلها في الحياة لأن شرط صحتها الإسلام، ولكنه مكلف بها على معنى أنه يعاقب عليها يوم القيامة. فتكليف الكافر بالفروع لا يراد منه أن يفعل الفروع في الحياة الدنيا، وإنما على معنى أنه يعاقب عليها يوم القيامة. فهنا نقول إن من شرائط وجوب الحج الإسلام، أي من شرائط وجوبه في الدنيا بحيث يفعله ويصح منه. وأما بالنسبة للعقاب عليه يوم القيامة والمطالبة به يوم القيامة، فإن هذا يكلف، يسأل عنه المسلم ويسأل عنه الكافر، الكافر مكلف بفروع الشريعة. فالشرط الأول الإسلام، فلا يصح الكافر الحج من كافر، ولكنه يعاقب عليه يوم القيامة. ولو كان الكافر موسرا أثناء كفره وبعد ذلك أسلم فأعثر في إسلامه، أيضا لا يجب عليه الحج، لأن الوجوب منوط بحالة إسلامه. ففي حالة الإسلام ما كان قادرا، بناء على ذلك لا يكون مكلفا. ولا عبرة بالحال الماضي الذي كان عليه، فلا ننظر إلى أيام كفره هل كان غنيا أم كان فقيرا، بينما المسلم ننظر إلى أيام حياته كلها. فإذا أيسر في وقت من الأوقات وجب عليه أن يحج، فإذا أيسر في هذه السنة في أشهر الحج يجب عليه أن يحج، فإذا لم يحج ومات فقد عصى، لأنه كان بإمكانه أن يحج ولم يحج. بينما الكافر عندما كان موسرا ما كان الحج واجبا عليه وجوب أداء في الدنيا، ولذلك لا ينظر إلى هذه الحالة، فنظرنا إليه بعد إسلامه. فإن كان بعد إسلامه موسرا وجب عليه الحج، وإن لم يكن موسرا فلا يجب عليه الحج. فالشرط الأول من شرائط وجوب الحج الإسلام. والشرط الثاني الحرية، فلا يجب على العبد أن يحج لأنه لا يملك. لا زاد ولا راحلة، وكذلك أوقاته مستغرقة في خدمة سيده فلا يجب عليه الحج، ولكنه لو فعله يصح منه بخلاف الكافر. قلنا إذا فعله ما يصح منه لأن شرط صحته الإسلام. فالفرق بينه وبين العبد أن العبد الرقيق إذا فعل الحج يصح منه الحج ولكنه ما يسقط عنه حجة الإسلام، بينما لو فعله الكافر لا يصح منه ولا يسقط عنه. فالشرط الثاني من شرائط وجوب الحج أن يكون الإنسان حرا، والشرط الثالث من شرائط وجوب الحج الاستطاعة. فإذا لم يكن الإنسان مستطيعا فإنه لا يجب عليه أن يحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع إليه سبيلا فلا حج عليه. والاستطاعة نوعان: استطاعة مباشرة بأن يباشر الحج بنفسه، والاستطاعة الثانية أن يباشره بغيره. وهذا مما امتاز به الحج عن غيره من العبادات. يوجد عندنا بعض العبادات لا تصح إلا إذا باشرها الإنسان بنفسه، كالصلاة مثلا والصيام في حال الحياة. ما يجوز للإنسان أبدا أن يوكل إنسانا يصلي عنه، ولا يجوز له أبدا أن يوكل إنسانا بالصيام عنه في حال الحياة. بالنسبة للصلاة حتى بعد الممات لا تصح الصلاة عن الغير على رأي جماهير فقهاء الإسلام. أما الصوم فيصح عن الغير إذا مات. وأما بالنسبة للحج فيجوز للإنسان أن يوكل من يحج عنه في حال حياته ويحج عنه بعد موته. وطبعا التوكيل بالحج في حال الحياة بالشروط التي سنذكرها، ليس مطلقا، يعني ليس كل إنسان باستطاعته أن يوكل إلا بشروط خاصة في أنواع، في بعض أنواع العجز التي لا يستطيع الإنسان معها أن يحج يجوز له أن يوكل غيره بالحج عنه. فإذا العبادات صار عندنا ثلاثة أنواع من العبادات. نوع من العبادات لا تجوز فيه النيابة لا في الحياة ولا بعد الممات كالحج، ونوع من العبادات لا تجوز فيه النيابة في حال الحياة ولكنها تجوز بعد الممات كالصيام، ولا يقال فيه نيابة وإنما يقال قضاء عن الصائم. ونوع من العبادة يجوز فيه النيابة في حال الحياة وبعد الممات مثل الحج، وبعد الحج أيضا يكون قضاء عن الميت، يحج عن الميت، وفي حال الحياة يكون مشروطا بشروط سنذكرها الآن. وهناك نوع رابع من العبادات تجوز فيه النيابة في حال الحياة وبعد الممات وبدون شرط مثل الزكاة. يجوز للإنسان أن يزكي بنفسه ويجوز له أن يوكل غيره بدون أي سبب، بمجرد رغبته في أن يوكل عنه غيره يجوز له أن يوكل عنه غيره. فهذا أيضا نوع رابع من أنواع العبادة. الاستطاعة شرط من شرائط وجوب الحج، والاستطاعة إما أن تكون استطاعة مباشرة بأن يباشر الحج بنفسه، وإما أن يباشره بواسطة غيره بالنيابة كما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله. أما استطاعة المباشرة وهي النوع الأول من أنواع الاستطاعة، وهذا بالنسبة للحج والعمرة على السواء، ولا داعي لذكر هذا في كل مناسبة لأننا علمنا بأن الحج واجب كما أن العمرة واجبة. لاستطاعة المباشرة شروط أربعة. الشرط الأول من شروط الاستطاعة الأربعة وجود الزاد، أن يملك الإنسان زادا يمكنه من السفر إلى الحج ويمكنه من العودة إلى دياره. فالشرط الأول من شروط الاستطاعة المباشرة وجود الزاد وأوعيته. قال: حتى السفرة التي يضع عليها الطعام ومؤنة ذهابه وإيابه، أجلس الذهاب والإياب إلى بلده. فإذا لم يملك زادا أو ملك الزاد لكنه ما ملك الأوعية. ونحن ربما نستغرب مثل هذا الكلام، كيف يقال إن الإنسان يملك الزاد ولا يملك الأوعية؟ هل يمكن أن يتصور هذا؟ كثير من الناس في أيامنا هذه ما يمكنهم أن يتصوروا مثل هذا الأمر، لأننا قد أنعم الله علينا بالفائض من المال، صارت عندنا أموال كثيرة، ما عدنا نتصور الفقراء ولا نتصور الفقر، لا نتصور أن إنسانا ما يملك زادا، ولا نتصور أن إنسانا لا يملك راحلة، وهذا التصور ناتج عن الوضع الذي نحن فيه، ولكن في الواقع يوجد كثير من الناس لا يملكون الزاد، ويوجد كثير من الناس ولو ملكوا الزاد ما يملكون أوعية الزاد. وبناء على ذلك حينما نشرع الأحكام الفقهية، حينما نضع القوانين الفقهية، ما نضعها لأمة معينة في زمان معين، ما نضعها لأشخاص معينين، ما نضعها لطائفة معينة، وإنما نضع الأحكام الفقهية للناس جميعا. وكثير من الناس حتى في أيامنا هذه لكن في غير بلادنا ما يجدون لا الزاد ولا يجدون أوعية الزاد. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة بأن الناس في جنوب شرق آسيا ربما يبيع الإنسان ولده من أجل كيلو رز يطعم به زوجته أو يطعم به أولاده أو يطعم به نفسه، يبيع أولاده، وقد حدث هذا كثيرا، كثير من الناس يبيعون أولادهم من أجل أن يحصلوا قوت، ليس قوت اليوم، وإنما من أجل أن يحصلوا قوت الوجبة الواحدة من الطعام، وهذا حدث، وقد استغله الصليبيون استغلالا عظيما ونصروا كثيرا من الناس عن هذا الطريق. فنحن في بلادنا اليوم نعيش في بحبوعة، والله سبحانه وتعالى سيسألون عنها، ولتسألن يومئذ عن النعيم. ولذلك يجب علينا أن نتقي الله تعالى في هذا النعيم، في أمر خطير يجب أن نتنبه له جميعا، وأنا أنبه عليه دائما. كثير منا حينما يوضع الطعام على الأرض يأكل والذي يتساقط من فمه ومن يده أكثر من الذي يضعه في جوفه، وبعد ذلك يمسك هذا الطعام كله مع ما بقي في القطعة ونلقيه في المزابل، هذا حرام، يوم القيامة سيحاسبنا الله تعالى عنه وسنسأل عنه. نحن الآن في نعيم، سوف نسأل عن هذا النعيم، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه على الشاه، وبعد ذلك قالهم والله لتسألن عن نعيم هذه الساعة. فأعدوا جوابا لله تعالى، غيركم من المسلمين يموت جوعا ونحن الآن نلقي الطعام في المزابل، والله لنسألن عن هذا. والسؤال من الله تعالى ليس بيسير، من نوقش الكتاب عذب. فأعد الجواب لله تعالى من الآن. فالذي يريد أن يلقى الله تعالى بوجه صلق، يريد أن يلقى الله تعالى وقد فعل ما أوجبه الله تعالى عليه من الحقوق في هذا المال الذي استخلفه فيه، يجب عليه أن يعرف أين يضع ماله. هذا الطعام الذي نلقيه في المزابل كثير من الناس لو توفر له لاستغنى، الطعام الذي نلقيه نحن اليوم في المزابل لو توفر لكثير من الناس ما كل كفى لاستغنى. ولذلك حينما نقرأ هذا الكلام يعني كثير من الناس يضحك، أنا أشوف كثير من الناس حينما أشرح مثل هذا يضحك، يقول كيف ما يتصور أن إنسانا ما يملك أوعية. نعم يوجد كثير من الناس لا يملكون أوعية الزاد، ويوجد كثير من الناس ما يملكون الزاد نفسه. وبناء على ذلك نحن نتكلم في الفقه بما يتناسب مع أوضاع الإنسان من حيث هو إنسان في كل زمان وفي كل مكان، في حالة العسر وفي حالة الجسر، في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. الأحكام الفقهية شرعة الإنسان الذي يعيش هنا ويجد من البذر ومن الترف ومن النعيم ما يغني كثيرا من الناس، وكذلك نشرع الفقه للإنسان الذي يعيش في الغابة ولا يملك بيتا يسكن فيه أصلا وهو من المسلمين. فيشترط فيه أن يكون مالكا للزاد ذهابا وإيابا وأوعية الزاد ومؤنة ذهابه وإيابه، أجرة السفر من هنا إلى مكة أو من بلده إلى مكة ومن مكة إلى بلده، وسواء كان له في بلده أناس يريد أن يرجع إليهم، بأن كانت له أسرة، كان له عشيرة، كان له أهل أو لم يكن له أهل، خلافا لمن قال من أصحابنا بأنه إذا لم يكن له في بلده أهل فلا يجب أن يملك أجرة العودة لأنه ليس له أهل في البلد. إذا سافر ليس من الضروري أن يرجع، ولكن جماهير أصحابنا قالوا يجب أن يملك نفقة الذهاب والإياب. نعم، وإن لم يكن له أهل في البلد، إن لم يكن له بها أهل، لكنه يحن إليها، والغربة بحد ذاتها تعب وعذاب للإنسان، فالإنسان يحن إلى بلده ويتعب خارج بلده، فسواء وجد له الأهل أو لم يوجد له بها أهل، فمن شرائط وجوب الحج أن يملك من الزاد ما يوصله إلى الحج ويعود ويعود به إلى بيته، وكذلك من أجرة السفر ما يذهب به إلى الحج ويرجع به إلى بلده. فلو لم يجد الإنسان مالا يوصله إلى بلده ويرجع به إليها، ولكنه كان يكتسب كل يوم في سفره ما يكفي بذاته، يستطيع أن يعمل كل يوم ويستطيع أن يكتسب ما يكفيه في هذا اليوم، فإذا جاء اليوم الثاني عمل به وكفاه لليوم الثاني، هل يجب على هذا الإنسان الحج؟ ما يملك ما يوصله إلى الحج ويرجع به إلى بلده، ولكنه كسوب يستطيع أن يكسب في كل يوم ما يكفي بحاجته. قال هذا يختلف باختلاف السفر، فإذا كان سفره طويلا لم يكلف الحج، ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام، قال احتمال أن يتعطل عن الكسب وبناء على ذلك يقع في الحاجة التي لم يكلف الله سبحانه وتعالى بها. وأما إذا كان سفره قصيرا، كان بمكة أو كان قريبا منها، بين وبين مكة 50 كيلا مثلا، أو بينه وبين مكة مسافة قصيرة، وكان يكتسب في يوم كفايته في أيام، وليس كسبه منوطا في كل يوم بيومه، لو كان يكتسب عن كل يوم بعمله فيه هذا ما يكلف، ولو كان السفر قصيرا لأنه قد يتعطل عن العمل، فإذا ما عمل يوما من الأيام احتاج إلى المسألة، ولكن إذا كان السفر قصيرا ما يحتاج إلا لأيام يسيرة، يحتاج إلى 6 أيام أو 7 أيام مثلا، وكان بإمكانه أن يعمل يوما واحدا ويكفي هذا العمل عدة أيام، قال يجب عليه أن يحج، لأنه إذا عمل يوما واحدا أو عمل يومين اكتفى عن بقية الأيام ورجع إلى بيته وتابع عمله بعد ذلك. فالشرط الأول إذن من شروط الاستطاعة، من شروط الاستطاعة المباشرة، أن يملك الإنسان زادا يمكنه من الذهاب والإياب. الشرط الثاني من شروط الاستطاعة، استطاعة المباشرة، وجود الراحلة. الزاد تأمن، ولكن إذا لم تتأمن الراحلة لا يتمكن من الحج. قال ولذلك يشترط حتى يجب عليه الحج أن يملك الراحلة، سواء أملكها بالشراء أم بالاستئجار، في كلا الحالين يجب عليه أن يحج. ويشترط في الراحلة أن تكون مناسبة لمثله، إذا كان الإنسان ذا هيئة مثلا في الزمن الماضي ولا يركب إلا الفرس أو يركب الحصان، ما يكلف أن يحج على حمار، فيجب في الراحلة أن تكون متناسبة مع مكانة الإنسان. وهذا بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع المشي إلى مكة، فإن كان بيته بعيدا عنها، أما إذا كان بيته قريبا من مكة وكان باستطاعته أن يمشي إليها قال لا يجب عليه أن يحج ماشيا، ليس بحاجة إلى الراحلة. الذي يحتاج إلى الراحلة هو من كان بيته بعيدا عن مكة بما يزيد عن مرحلتين، وهي مسافة القصر، فإذا بعد بيته عن مكة بمسافة القصر أو بما يزيد عن مسافة القصر وجب عليه أن يحج إذا توفرت الراحلة، وإلا فلا يجب عليه الحج. لنفترض أن الراحلة وجدت ولكنه لا يتمكن من الثبات عليها لمرض أو لشيخوخة، ومن الاستقرار العجز ما يستطيع أن يثبت على الراحلة، والكلام الذي قلته قبل قليل في أوعية الزاد أقوله الآن في الراحلة. نحن اليوم نملك السيارات، والإنسان لا يكلف الركوب على الدابة، والحج بالدواب قد انتهى. الآن تقريبا ما يكاد نجد إنسانا يحج على الدابة، ولكن الأحكام الفقهية أيضا ما شرعت لهذا العصر، وإنما شرعت لهذا العصر ومن العصور السابقة التي كنا نتكلم فيها عن الدواب، والتي كانت وسيلتنا هي الدواب، ولكننا اليوم ما نملك الدواب. لكن في المستقبل قد تتغير الظروف وتتبدل ويرجع الإنسان إلى الدابة. هذا ليس فقط يعني ممكن إن كان عقلي، وإنما يقع، يعني قد يقع في المستقبل وقد يوجد الآن. قد يوجد بعض الناس ما يعرف السيارة نهائيا، حتى يصل إلى المكان الذي توجد فيه السيارة يحتاج إلى الراحلة، كالناس الذي يعيشون مثلا في رحل خالي، ما في سيارة تستطيع أن تصل إلى داخل الصحراء، فهو يحتاج إلى أن يركب الدابة حتى يصل إلى السيارة، وبعد ذلك يركب السيارة ويأتي إلى مكة. من المحتمل أن تتبدل الظروف وتتغير الأيام وترجع عهود الدواب وتضطرد السيارات. فالفقه الإسلامي ما شرع فقط لمن كانت عنده سيارة، وإنما شرع للإنسان في كل زمان وفي كل مكان، وبناء على ذلك نتكلم عن الدابة ونعرف أحكامها. فإذا لم نحتج إليها ما نكون قد خسرنا شيئا، عرفنا الحكم ولم نبق بحاجة إلى هذه الدابة، ومعرفتنا لا تضرنا. فإن وجدت الدابة أو وجدنا من يحتاج إليها كمن ذكرناهم من الناس الذين يعيشون مثلا في الصحراء أو في وسط الغابة، عند ذلك تأتي معنا هذه الأحكام. وفي هذه الأيام الإنسان الذي يعيش في الغابة حتى يخرج من الغابة إلى المكان الذي توجد فيه السيارة لابد له من راحلتين يرتحلها حتى يصل إلى السيارة، فتأتي معنا هذه الأحكام. فإذا وجد الإنسان الراحلة ولكنه كان لا يستطيع أن يركب عليها ويلحقه في الركوب عليها ضرر بأن كان يؤدي إلى المرض مثلا، قال في هذه الحالة يشترط وجود المحمل على الدابة كالصناديق الخشبية التي توضع صندوق على اليمين وصندوق على اليسار. الهودج شيء آخر، هذا مثل صناديق خشبية مثل السحاحير التي توضع على الدابة. قال يشترط أن يتوفر له المحمل الذي يركب به، ويشترط له مع ذلك شريك يركب في الشق الآخر حتى يتعادل الرجلان، لأنه لا يمكن أن يركب إنسان في جهة وجهة الثانية فارغة، لأنه في هذه الحالة قد يسقط. فإن لم يجد رجلا يركب معه على الدابة قد تضع معه الأثقال في الجانب الثاني. إذا كان من الناس الذين يتناسب معهم مثل هذا العمل، أما إذا كان من ذوي الهيئة ومثل هذا يزري بمنصبه ما أوجب، ما يجب الله عليه الحج، ما يجب عليه أن يحج بنفسه، إما أن ينتظر حتى يبرأ إذا كان هناك مجال للبرء، وإذا لم يكن هناك مجال للبرء فإنه يوكل آخر فيحج عنه. انظروا إلى سماحة الإسلام في تكليف الناس. الله تعالى أوجب علينا الصلاة لا ليشق علينا ولكن لينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي قائما يصلي جالسا، فإذا لم يستطع أن يصلي جالسا يصلي متكئا على جنب، يصلي مستلقيا على ظهره، يصلي بعينيه، يصلي بقلبه. ما يريد الله أن يشق علينا في التكاليف. بالنسبة للحج أوجب الله علينا الحج، ولكن ما نجد في هذا الواجب أي نوع من أنواع العلم. إذا ما تملك الزاد ما يجب عليك الحج، ما تملك الراحلة ما يجب عليك الحج، ملكت الراحلة لكنك لا تستطيع الثبات عليها ولم تجد المحمل فيجب عليك الحج، وجدت المحمل ولكن ما وجدت شريكا يجلس في الشق الآخر ما يجب عليك الحج. فنجد يعني ما يجب وجوبا مباشرة، وإن كان يجب عليك أن توفي إنسانا آخر إن تمكنت من ذلك. فنجد أن هذه الأحكام كلها من أجل تيسير على الإنسان حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع المشقة في التكاليف. فيشترط أن يوجد معه شريك يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء. وأما من كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قويا على المشي فهذا يلزمه الحج، لأنه باستطاعته الرجل الذي يعيش بمكة أو قريب المكة مسافة 10 كيلومتر أو 20 كيلومتر، هذا إذا تمكن من المشي إلى مكة وجب عليه الحج، وإن لم يتمكن فلا يجب عليه الحج. يأتي فيه ما ذكرناه في الإنسان الذي يبعد بيته عن مكة بأكثر من مرحلتين. ولذلك قال الإمام النووي: فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر فكالبعيد عن مكة. فيشترط في حقه وجود الراحلة، ويشترط إذا كان عاجزا عن الثبات عليها أن يوجد محمل، ويشترط في المحمل أن يوجد فيه شريك يجلس في الشق الآخر. فكل ما ذكرناه في البعيد نذكره في القريب إن عجز عن المشي إلى مكة. لنفترض أن الإنسان لا يملك الراحلة ولا يملك الجاد، ولكنه يريد أن يشتريهما، فهو لا يملك من المال إلا ما يفي بزاده وراحلته فقط ولا يملك زيادة عن ذلك، بحيث لو اشترى الزاد واشترى الراحلة أصبح أهله بدون طعام مدة ذهابه ومدة إيابه، أو أصبح من تلزمه نفقتهم بدون مال بدون طعام مدة ذهابه ومدة إيابه. قال هذا أيضا ما يجب عليه أن يحج. فيشترط في الزاد وفي الراحلة أن يكونا فاضلين أولا عن دينه الحال أو المؤجل. يشترط في الزاد والراحلة أن يكونا فاضلين عن دينه، لأن الإنسان إذا كان عليه دين فسداد الدين أولى من أن يذهب إلى الحج، هذا إذا كان الدين مؤجلا. وأما إذا كان الدين حالا يعني حان موعد السداد وصاحب الدين يطالب به فإنه يجب عليه أن يدفع الدين ولا يحج. لكن لو كان الدين مؤجلا الدين يحل بعد سنة وأنا الآن عندي ما يوصلني إلى الحج ويرجع بي إلى البلد، هل يجوز لي أن أحج الآن؟ نعم، من حيث الجواز يجوز لك أن تحج لأن الدين لم يحل بعد ولا يجوز لصاحب الدين أن يمنعه. لكن لو أردت أن تسدد الدين الذي عليك وفي هذه الحالة تكون قد فقدت الاستطاعة، عند ذلك لا يجب عليك الحج. إذا كان الدين حالا يجب السداد، إلا إذا قال لك صاحب الدين أنا لا أريد ديني الآن وأسمح لك أن تحج كأنه أقرضك من جديد مالا من أجل أن تحج به، يجوز لك في هذه الحالة أن تحج. لكن لو سددت الدين الذي عليك وقلت له لا يا أخي أنا أريد أن أعطيك المال وأعطيته المال، هذا ليس فيه شيء عليك أبدا ولا يجب عليك أن تحج، ولا يقال إنك فعلت الحرام أو فعلت المكروه، بل إذا أعطيته ماله وبرأت ذمتك يكون أفضل من أن تذهب إلى الحج بالدين وبعد ذلك تكون ذمتك مشغولة. فإذا على كلا الحالين سواء كان الدين حالا أو كان الدين مؤجلا حتى يجب عليك الحج يشترط أن تكون الزاد والراحلة يشترط أن يكونا فاضلين عن الدين. إذا كان معك ما يسدد الدين ومعك فائض يمكنك أن تشتري به الزاد والراحلة يجب عليك أن تحج في هذه الحالة. وكذلك يشترط في الزاد والراحلة أن يكونا فاضلين عن مؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه لئلا يضيعوا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وكذلك يشترط كونه فاضلا عن مسكنه والعند مسكن. أما إذا كان بحاجة لمسكن يسكنه ومعه ما سينفقه في حج، شراء المسكن مقدم على الحج فيسقط عنك الوجوب. يشترط أن يكون فاضلين عن المسكن اللائق به المستغرق لحاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته إما لمنصبه ما اعتاد ان يخدم نفسه ولا اعتاد ان يعيش بدون خادم، بحاجة لخادم، اما للعجز واما للمنصب، ولو حج لما استطاع ان يدفع للخادم نفقته. قال يقدم الخادم على الحج ولا يجب عليه ان يحج في هذه الحالة. اذا فيشترط في الزاد والراحلة بصورة مختصرة ان يكونا فاضلين عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقتهم، وعن مسكنه الذي يحتاج اليه للسكنة، وعن الخادم الذي يحتاج اليه للخدمة اما للمنصب واما للعجز. لنفترض ان انسانا كان يملك تجارة، عنده مال وعنده البيت وعنده العبد وعنده نفقة اهله، لكنه لو اراد ان يحج لصرف مال تجارته الى هذا الحج. قال هذا يجب عليه ان يصرف مال تجارته ما دام مسكنه متوفرا وخادمه الذي يحتاج اليه متوفرا، وما دام يملك الزاد والراحله وقوته وقوت عياله مده ذهابه وايابه، يجب عليه في هذه الحاله الحج، ولو كان هذا الحج سيؤدي الى صرف اموال تجارته، لانه باستطاعته ان عاد الى وطنه ان يستجر من جديد. فالشرط الثاني اذا من شروط استطاعه المباشره ان يكون مالكا للراحلة، الشرط الأول الملك للزاد، والشرط الثاني الملك للراحلة. الشرط الثالث أمن الطريق، يشترط في الطريق أن يكون آمنا، فإذا لم يكن الطريق آمنا كان في الطريق أناس يقطعون الطريق فيه رصوص، أو كان الطريق طريق حرب، إذا أراد أن يحج لابد أن يمر من هذا الطريق الذي توجد فيه الحرب. فإذا خاف على نفسه ولو ظنا ليس يقينا، غلب على ظنه بأنه إن سار في الطريق إلى الحج سيلحقه الضرر، قال هذا ما يجب عليه الحج، فيشترط أمن الطريق. فلو خاف على نفسه أو ماله، ما خاف على نفسه، ما في خوف على نفسه، هناك في الطريق رصود، والعادة فيهم أنهم يأخذون المال ويتركون الحج، فكذلك لا يجب عليه الحج، لأن الطريق ليس بآمن، والحفاظ على المال كالحفاظ على النفس، وهذا من الكليات الخمس أو من الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بالحفاظ عليها، الدين والنفس والمال والنسب والعقل. فالحفاظ على المال كالحفاظ على الجسد وكالحفاظ على النفس والروح، لا يجب عليه ان يحج، الا اذا كان ماله الذي معه كان مالا كثيرا، اخذ معه مال ليس فقط من اجل الحج، وانما اخذ معه مالا كثيرا من اجل التجارة، وهو يعلم انه لا احد يتعرض له فيما اذا كان معه ما يكفيه ذهابا وايابا، لكنه يتعرض له فيما لو كان يملك المال العظيم، لأن المال الكثير قد يطمع من ليس بطامع. قال في هذه الحالة يجب عليه أن يحج ولا يأخذ معه مال التجارة، إذا كان خوفه ليس على المال القليل الذي يمكنه من الحج في الذهاب والإياب، وإنما خوفه على المال الكثير الذي أخذه للتجارة. قال في هذه الحالة نقول أودع المال في البيت، لأنه لست الآن بحاجة إلى هذا المال، دع المال في البيت وخذ ما يكفيك للذهاب والإياب. فإذا كنت تضمن الطريقة بأن تكون آمنة في ذهابك وإيابك مع هذا القليل، لا يجوز لك أن تأخذ المال الكثير، ولا يجوز لك أن تترك الحج من أجل الحفاظ على المال الكثير. فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا، ما في قطاع طريق، ولكن في الطريق إلى مكة لابد أن يمر على مكان فيه أسود، لابد أن يمر على مأسدة، لابد أن يمر على غابة فيها حيوانات متوحشة مفترسة. قال في هذه الحالة يجب ما يجب عليه الحج، فالخوف من السبع كالخوف من العدو أو من الرصد الذي يتنصد الناس ليقطع الطريق عليهم ويأخذ أموالهم. ففي كل هذه الحالات لا يجب عليه الحج شريطة ألا يكون هناك طريق آخر يؤدي إلى الحج. فلو كان يعلم أن هذا الطريق مخوف وأن ذاك الطريق آمن فإنه يجب عليه أن يسلك ذلك الطريق الآمن ولا يسقط الحج عنه بخوفه من أحد الطريقين. قال ولا فرق في قطاع الطريق أو في الرصد الذي يترصد الإنسان بين أن يكون مسلما أو يكون كافرا، سواء كان قاطع الطريق مسلما أم كان كافرا لا يجب عليك الحج. قال أصحابنا رحمهم الله لكن إذا كان الكفار قلة وكان عددنا كثيرا كبيرا بحيث يمكننا أن نقاتلهم وأن ننتصر عليهم الحج لا يجب، انتهينا من الوجوب. قال لكن يستحب للناس في هذه الحالة أن يحجوا، وإذا اعترض لهم أولئك الكفار القلة بهذا الشرط يقاتلونهم وبذلك يحوزون فضيلتين، يحوزون فضيلة الحج وفضيلة الجهاد مجاهدة الكفرة، يحوزون فضيلة الحج وفضيلة الجهاد. الوجوب لا يجب، ولكن إذا عرفوا أنهم بعددهم وعددهم يستطيعون مقاومة أولئك الكفرة الذين يقطعون الطريق فيسن لهم أن يذهبوا حتى ينالوا فضيلة الحج وينالوا فضيلة الجهاد في سبيل الله. وفي الزمن الماضي كان الناس يخافون من ركوب البحر، وأما ركوب الجو فما كان معروفا، أن يركب الإنسان الطائرة ويطير في الهواء فما كان معروفا في الزمن الماضي، ولذلك ما تكلم عليه أصحابنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وإنما تكلموا على البحر، وكان الناس يخافون من ركوب البحر. فقال الفقهاء إذا أمن السلامة من ركوب البحر وليس هناك خطر قريب يتهدد وجب عليه أن يركب البحر، وأما إذا كان هناك خطر يتهدد فإن كان عليه أن يجتاز المحيط، بس الناس الذين يأتون من جنوب شرق آسيا مثلا أو يأتون من الأماكن الشاسعة والسفن صغيرة ما عندها إمكانية المقاومة فلا يجب عليه الحج. والكلام الذي قيل في الماضي يقال اليوم، إذا استطاع الإنسان أن يحج في هذه السنة الآن مثلا، ولكن لا طريق إلا في البحر، ولكن كانت هناك حرب يخشى معها أن تغرق السفينة فلا يجب عليه الحج. فما قاله الفقهاء في الزمن الماضي خوفا من الغرق يقال اليوم بالنسبة لصور أخرى، خوف الغرق وارد، فإذا كان لا يتمكن من السفر إلا على سفينة صغيرة والغالب على الظن أنها ما تصل ما يجب عليه الحج، إذا كانت السفينة كبيرة مثل عابرات المحيطات في هذه الأيام ولكن الزمن زمن حرب واحتمال غرق السفينة وارد فالغالب على الظن في هذه الحالة أيضا ما يجب عليه الحج، فإذا غلب على ظنه السلامة وجب عليه أن يحج في البحر، وما يقال في البحر يقال في الجو سواء لسواء، لا فرق بين البر والبحر والجو. فإذا كان الإنسان في البر يسقط عنه الوجوب إذا لم يأمن الطريق فمن باب أولى أن يسقط عنه الوجوب في البحر أو في الجو. إذا افترض أن الناس الذين يريدون الحج يعرفون أن الطريق ليست آمنة، ولكن لو أنهم أخذوا معهم عددا من الحرس يستطيعون بهم أن يصونوا أنفسهم وأن يمنعوا قطاع الطريق من الاعتداء عليهم، قال يجب عليهم في هذه الحالة أن يأخذوا معهم هؤلاء الحرس، لأن هذا نوع من أنواع النفقة في الطريق، كما أنه يجب عليه أن يأخذ دليلا يدله على الطريق كذلك يجب عليه أن يأخذ معه من يحرسه، وهذا كله إذا كان قادرا، أما إذا لم يكونوا قادرين فيأتي معنا نفس الكلام الذي ذكرناه على الزاد والراحلة، فإذا كانوا قادرين وجب عليهم أن يدفعوا أجرة الحرس الذين سماهم هنا بالبذرقة. قال والأظهر أنه يلزمه أجرة البذرقة والمزرقة هم الخسارة الذين يحرسون القافلة الذاهبة إلى الحج. قال لأنها أهبة من أهب الطريق مأخوذة بحق، فكانت كأجرة الدليل إذا لم يعرف الطريق إلا به. ويشترط في الطريق أيضا من أمن الطريق أن يوجد فيه الماء. أما إذا كان يريد أن يسافر في الطريق ولكن لا يوجد في الطريق ماء ولا يستطيع أن يحمل معه من الماء ما يكفي، إذا كان باستطاعته أن يحمل معه من الماء ما يكفي، فلا يجب عليه أن يحج. لا يستطيع أن يحمل معه من الماء ما يكفي، إن وجد في الطريق ماء يستطيع أن يستفيد منه ويرتفق به أثناء سفره يجب عليه الحج. ما يجد في الطريق ماء ما يجب عليه الحج. قال ولو كان الماء الموجود بالثمن ليس مباحا، ماء محمي أو ماء ينقله أصحابه من المدينة إلى الطريق، هل يجب عليه أن يشتريه لكن بثمن مثله؟ فإذا وجد الماء المباح وجب عليه الحج، ما وجد الماء المباح، وجد ماء يباع، وجب عليه أن يحج، شريطة أن يكون الثمن الذي يدفع أو الذي يطلبه البائع ثمن مثل. فإذا طلب أو عرف بأن الماء الذي سيحصل عليه بالطريق يستغل به الباعة الحجاجة فيطلبون منه أضعافا مضاعفة لثمن الماء، قال ما يجب عليه الحج. الله ما يجب الحج على الناس من أجل أن يبتز الناس في الطريق أموالهم. طيب ثمن المثل إيش ضابطه؟ ثمن المثل يختلف، ثمن مثل إبريق الماء في المدينة يكون ثمنه مثلا يكون ثمنه 50 فلسا، إذا سافر الإنسان إلى الخارج في الصحراء يزداد، فإذا مشى بعيدا عن المدينة 100 كيلومتر يصير ثمن إبريق الماء مثلا 100 فلس، إذا مشى 200 كيلومتر يزيد ثمن الماء بزيادة كلفة النقل إلى الطريق، هذا إذا كان ينقل أو كان يستخرج من الأرض. نعم، فقال يختلف هذا باختلاف الزمان وباختلاف المكان، يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. فلا نعني بثمن المثل أن يكون ثمن الماء في الصحراء كثمن الماء في المدينة، لا، أن يكون كثمن مثله في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. فلنفترض أن الإنسان في وسط الصحراء ولكن جرت العادة أن الناس يبيعون إبريق الماء في ذلك المكان بربع دينار مثلا، ولكن هذا الإنسان في هذا السنة في هذه السنة أرادوا أن يستغل للحجاج، فقالوا نحن نأخذ ثمن إبريق الماء دينارا بدل ربع دينار يأخذون دينارا، قال ما يجب عليه الحج، يسقط الوجوب عن الإنسان. انظر إلى هذا النسك كم جعل الإسلام له من الاحتياطات ومن التسهيلات على الناس، بحيث يتبادر إلى أذهاننا أن أي مناسبة من المناسبات تكاد تسقط الحج عن الإنسان، من الأمور التي فيها ابتزاز أو من الأمور التي فيها إلحاق مشقة أو ضرر على الإنسان. ومن هذا القبيل ما يفرض اليوم على الحجاج في كثير من البلاد الإسلامية، يجب على الحاج أن يدفع ضريبة للحج، ضريبة تأخذها الدولة، لابد من دفع هذه الضريبة. فإذا كان الفقهاء قد قالوا يسقط الحج عن الإنسان إذا كان ثمن الماء زيادة عن ثمن المثل، من أجل ربع دينار يدفع الإنسان زيادة أو يجبون الحج على الإنسان، إذا كانت الدول تبتز منه مئات الدنانير لا يجب عليه الحج، يسقط الوجوب. نحن نقول يسقط، لكن الناس ما وجدنا إنسانا حتى الآن يقول أنا ما أريد أن أحج. الناس يدفعون هذا ويتظلمون، يرفعون هذا إلى الله، يشتكون إلى الله تعالى هذه الظلامة التي توضع عليهم، والله تعالى له عين لا تنام، والله تعالى لا يسهى ولا يغفل عما يفعل الظالمون في هذه الأرض. وكذلك يشترط في الطريق أن يكون فيه علف الدابة، فإذا كان طريق لا يوجد فيه علف الدابة، فيه ماء فيه طعام ولكن لا فيه علف الدابة، لا يستطيع أن يصل إلى الحج، وكعلف الدابة وقود السيارة تماما. فإذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يواصل الطريق إلى مكة لأنه لا يوجد في الطريق وقود فلا يجب عليه الحج. هذا بالنسبة كله بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فيضاف إلى ذلك أن يخرج معها زوج، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. قالوا في المرأة يشترط أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقة، نسوة ثقات. فإذا وجد معها زوج وجب عليها الحج، ما وجد الزوج وجد لها محرم وجب عليها الحج، ما وجد الزوج ولا المحرم وجد عدد من النسوة الثقات، ثلاثة من النسوة الثقات، قال يجب عليها الحج. فإذا لم يوجد لا زوج ولا محرم ولم تجد نسوة ثقات تحج معه قال ما يجب عليها الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري ومسلم أيضا لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والسفر للحج كالسفر لغيره. واستثني في الحج فقط وجود نسوة الثقة، بالنسبة لغير الحج لا يجوز لها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. وأما بالنسبة للحج فزيد في المحرم والزوج النسوة الثقات، فإذا وجدت عددا من النسوة الثقات وجب عليها أن تحج. فإذا لم تجد لا زوجا ولا محرما ولا نسوة ثقات وإنما وجدت امرأة ثقة، ما وجدت نسوة، ما وجدت ثلاثة، وجدت امرأة واحدة، قال يجوز لها أن تخرج للحج في هذه الحالة ولا يجب، يجوز ولا يجب. إذن فعندنا نحن الآن صورتان، الصورة الأولى أن يوجد عدد من النسوة الثقات وهي مالكة للزاد والراحلة وتوفرت عندها الشروط التي ذكرناها، قال يجب عليها أن تحج. إذا لم تجد عددا من النسوة الثقات وإنما وجدت امرأة واحدة قال الوجوب سقط لأن النسوة ما وجدنا، ولكن يجوز لها في هذه الحالة أن تخرج إلى الحج. فهناك فرق ما بين صورة الوجوب وما بين صورة الجواز، في حالة العدد يجب وفي حالة المرأة الواحدة يجوز لها أن تخرج للحج. ولا يكتفى بالصبي الصغير لأنه لا يستحيا منه ولا يحصل لها الأمن معه، فإذا كان الصبي مرافقا ذا وجاهة بحيث يستحيا منه ويحصل لها الأمن معه قال يجب عليها أن تحج. قال وكذلك يجوز لها أن تحج وحدها ما وجد لا نسوة ثقة ولا وجدت امرأة ثقة، ولكنها خلية في الطريق، الطريق آمنة 100% على افتراض أنها أمنة الطريق وأن أحدا لن يعتدي عليها أبدا قال يجوز لها أن تحج وحدها، وجوب ما يجب ولكن يجوز لها أن تحج وحدها. وأما في غير الحج والعمرة فلا يجوز لها أبدا أن تسافر إلا مع زوج أو مع محرم. وفي حالة الهجرة من بلاد الكفار صورة مناقضة لهذه الصورة، أرادت أن تهاجر من بلاد الكفار ولا يوجد معها لا زوج ولا محرم قال يجوز لها أن تهاجر من غير زوج ولا محرم ولا نسوة ثقة. فإذا الذهاب في السفر من غير محرم أو زوج لا يجوز أبدا في غير الحج، وفي حالة الحج يجب إن وجد الزوج أو وجد المحرم أو وجد نسوة الثقة. وننزل من الوجوب إلى الجواز في حالتين، الحالة الأولى إذا وجدت امرأة واحدة ثقة أو لم تجد امرأة ولكن أمنت الطريقة، علمت أن الطريقة آمن وأنها تتمكن من الوصول إلى الحج دون الاعتداء عليها قال يجوز لها أن تخرج إلى الحج. الأمر الثالث كانت في بلاد الكفار وتريد أن تهاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين هذا ليس حجا، قال ومع ذلك يجوز لها أن تهاجر صيانة لدينها وحفاظا عليها، لأن الضرر الذي يلحقها في وجودها ببلاد الكفرة أكثر من الضرر الذي يحتمل أن يلحقها في الطريق، وبناء على ذلك أجاز لها أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال واذا خرجت المرأة مع النسوة الثقات لا يشترط وجود محرم لإحداهن، سواء وجد مع واحدة منهن محرم او لم يوجد مع واحدة منهن محرم يجب عليها ان تحج. طيب لنفترض ان المرأة ما وجد معها محرم ولا وجد لها زوج، يخرج بدون ما وجد لها زوج او ما وجد لها محرم يخرج بدون اجرة. وجد لها محرم قال لها لكن انا ما اخرج معك الا باجرة، تعطيني اجرة. قال يجب عليها في هذه الحالة ان تدفع له الاجرة، كما يجب على الحجاج ان يأخذوا معهم الخفار والحرس من اجل ان يحرسوا القافلة الى الحج اذا كانت مستطيعة، فاذا لم تكن مستطيعة فلا شيء عليها. إذا استطاعت أن تدفع أجرته وجب عليها أن تدفع أجرته، وطبعا يشترط في الأجرة أن تكون أجرة مثله أيضا زيادة عن قدرتها، يشترط أن تكون أجرة أجرة مثله. فإذا أراد أن يبتزها قال لها أنا أخرج معك إلى الحج ولكن بشرط أن تعطيني 1000 دينار مثلا، هذا ابتزاز لا يحتاج لهذا، أجرة المثل بالنسبة لهذا الإنسان. ما هي الأجرة التي أخذها في العادة لو أراد أن يخرج مرافقا للإنسان؟ لا أعطيك إياه، فإذا طلبت زيادة عن ذلك فلا تأخذه. قال الشرط الرابع من شروط الاستطاعة بالمباشرة أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة أو في المحمل، فمن لم يثبت على الراحلة أصلا أو ثبت في المحمل لكن بمشقة شديدة بكبر أو عجز بمرض مزمن أو عاهة، عند ذلك يجوز له أن يحج عنه غيره، يجوز له أن يوكل غيره في الحج. والأعمى قال إن وجد قائدا يقود ويهديه عند نزوله ويركب عند ركوبه يجب عليه أن يحج، وإلا فلا يجب عليه الحج. والقائد في الأعمى كالمحرم في المرأة، ما ذكرناه في المرأة نذكره.